السلام عليكم. نكمل الآن شرح الأحاديث وبعد ذلك إن شاء الله تعالى نكمل الجواب على الأسئلة. الحديث الثاني من أحاديث الاعتكاف هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو عند البخاري من رواية معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. وأخرجه مسلم من رواية الليث ابن سعد عن الزهري عن عروة وعمرة، وهما الروايتان الآتيتان. لكن عبد الغني المقدسي رحمه الله كان بالإمكان أن يدمج بينهما، ولذلك أنا سأذكر الحديث كما هو في صحيح مسلم حتى يتبين لنا أنه هو عين هاتين الروايتين، وكان ينبغي أن لا تورد بهذه الصفة، لكن سأذكر أيضا عذره في ذلك. فالحديث من طريق عروة وعمرة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. إذن نجد أن هذا الحديث عند مسلم يجمع هاتين الروايتين، لكن جاء في طريق الإمام مالك عن الزهري هذا الحديث بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. فلعل عبد الغني أراد هذه الرواية، مع العلم أن هذه الرواية فيها زيادة في أولها. فعلى كل حال لو أنه أورد الرواية تلك كاملة لكان هذا أدعى بدلا من هذا التفريق الذي يفهم منه أن هذا حديث وهذا حديث وهلم جرى. قولها رضي الله تعالى عنها أنها كانت ترجل، الترجيل هو تسريح الشعر وجعله الدهن عليه، والمقصود بحاجة الإنسان البول والغائط وما في معناهما من الحاجات الضرورية للإنسان. ولكن في كثير من الأحيان نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستعملون بعض الألفاظ التي تغني عن الألفاظ المستقبحة. فها هنا يعني مثل هذا الأدب لحاجة الإنسان أو للحاجة ونحو ذلك، والمقصود يفهم بأن المقصود الحاجة التي لا بد منها وهي البول والغائط. ما حكم خروج المعتكف من المسجد؟ من المعروف أن الاعتكاف هو ملازمة المسجد للعبادة، فهل يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد؟ نقول: إن كان المعتكف سيخرج بعض بدنه ويبقى بعضه الآخر في المسجد كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخرج رأسه لعائشة ترجله، فهذا لا بأس به. وأما إن كان المعتكف يريد أن يخرج ببدنه من المسجد مطلقا، فهذا إما أن يكون لضرورة كالبول والغائط أو الطعام والشراب إذا لم يكن هناك من يجلبه له فهذا جائز، وكذلك أيضا مثله ما لو حدث أمر يضطره لخروج من المسجد، مثل ما لو وقع في المسجد حريق أو غرق أو هدم أو نحو ذلك من الأمور التي تضطره إلى الخروج من المسجد، فكل هذا بلا شك لا بأس معه من الخروج من المسجد. أما إن كان خروجه من المسجد لأداء عبادة أخرى مثل عيادة مريض أو شهود جنازة أو مثل بعض الإخوة الذي يريد أن ينتقل إلى مسجد آخر ليصلي فيه لكون الإمام الآخر مثلا أحسن قراءة أو نحو ذلك، فإن هذا لا يجوز إلا إذا اشترط. وهل يمكن أيضا أن يشترط الذهاب لمسجد آخر للصلاة فيه؟ أنا والله أكره ذلك، لكن لو اشترط عيادة مريض أو شهود جنازة ونحو ذلك فهذا نرجو أنه لا بأس به، لأنه أيضا مما نص عليه أهل العلم، وبالذات إذا كان هذا متوقعا أو موجودا، مثل ما لو كان أحد أقرباء المعتكف مريضا وهو يريد أن يعوده لأنه من باب صلة الرحم، وربما كان قريبا منه جدا كأب أو أم أو أخ ونحو ذلك، أو كان هناك أحد أقربائه مريضا مرضا شديدا يتوقع معه هلاكه، فيشترط فيما لو توفي فلان أن يشهد جنازته، مثل هذا من الأمور المتوقعة بلا شك. لكن لو أطلق أي مريض أو أي جنازة، نقول كلام أهل العلم يدل على أنه لو اشترط فإن ذلك جائز، أما إن لم يشترط فيبقى في معتكفه. لكن إن كان خروجه من المعتكف لأمر ينافي الاعتكاف مثل البيع أو الشراء ونحو ذلك، فإن خروجه من المسجد لهذا القصد يبطل ذلك الاعتكاف. هذا الحديث الذي معنا نستفيد منه جواز تنظيف المعتكف رأسه وبدنه وثيابه، وأنه ليس كالإحرام يلزمه أن لا يمس شيئا من ذلك، بل له أن يتنظف. وكذلك أيضا نستفيد منه جواز قيام امرأة المعتكف أو إحدى قريباته بخدمته وهو في معتكفه، مثل هذه الخدمة أو غيرها. ويستفاد منه أيضا طهارة بدن الحائض، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معتكفه وهي حائض، فهذا يستفاد من طهارة بدن الحائض. أيضا يستفاد منه جواز سؤال المعتكف عن المريض في حال مروره به ولو لم يشترط. نحن قلنا إن اشترط عيادة المريض فهذا لا بأس، لكن لو أن المعتكف لم يشترط ولكنه في حال خروجه لحاجة ضرورية كالبول أو الغائط ومر بمريض، فإن له أن يسأل عن حال هذا المريض وهو مر، مثل ما كانت تصنعه عائشة رضي الله تعالى عنها حينما قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، بمعنى أنها لا تمكث عنده للسؤال عنه وإنما وهي مارة. وهذا فيه إشعار بأنه ينافي المقصد من الاعتكاف، يعني يكون الإنسان يتوسع ويذهب لزيارة المريض ونحو ذلك. الحديث الذي بعد هذا وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو من رواية عبيد الله بن عمر العمري، يرويه عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله، يعني الحديث في الحقيقة هو من مسند عبد الله بن عمر وليس من مسند عمر بن الخطاب، يعني الراوي هو عبد الله بن عمر وليس عمر بن الخطاب كما يظهر من صنيع عبد الغني المقدسي هاهنا رحمة الله تعالى عليه. طيب، قال يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية، و نعرف أيها الإخوة أن النذر هو إلزام المكلف نفسه بعبادة غير واجبة عليه. فعمر بن الخطاب هنا يقول إنه نذر في الجاهلية، والجاهلية نعرف أنها ما قبل الإسلام. يقول نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم فأوفي بنذرك. قال ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. أنا يحتاج أني أبين مثل هذا التصرف أيضا وما المراد به. فهذا الحديث يرويه عن عبيد الله بن عمر العمري عدد من الرواة كيحة بن سعيد القطان وأبي أسامة وعبد الوهاب الثقفي وشعبة وغيرهم، لكن شعبة قال في روايته يوما، وباقي الرواة كلهم يذكرون ليلة، يعني حينما قال وفي رواية يوما هذه رواية شعبة، والصواب ليلة، لأن شعبة لم يتابع على ذكر اليوم، فهذا يبدو أنه خطأ من شعبة. كذلك أيضا ممن روى هذا الحديث عن عبيد الله العمري حفص بن غياث، وحفص بن غياث حصل في روايته اختلاف، فهذا دليل على أنه لم يضبط هذه الرواية، وهو متكلم في حفظه رحمة الله تعالى عليه. فمن الاختلافات التي حصلت في رواية حفص بن غياث أنه جعل الحديث عن عمر كما في صنيع عبد الغني المقدسي، ولم يذكر لا ليلة ولا يوما، يعني وإنما قال نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام، فلم يذكر ليلة، فهذا كله من الخطأ الذي وقع فيه حفص ابن غياث رحمه الله تعالى. إذن الصواب في هذا الحديث أنه من رواية ابن عمر يحكيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله، والصواب أنه أن أعتكف ليلة وليس يوما. في هذا الحديث كما نلاحظ دلالة على وجوب الوفاء بالنذر، سواء كان ذلك النذر باعتكاف أو غيره، بشرط أن لا يكون ذلك النذر معصية لله جل وعلا، فالنذر إذا كان فيه معصية لا يجوز الوفاء به. وفي الحديث أيضا دلالة على أن الصوم ليس شرطا في الاعتكاف، لكن أنا أريد أن أطرح سؤالا، من أين انتزعنا هذه الدلالة؟ أقول في الحديث دلالة على أن الصوم ليس شرطا في الاعتكاف، هذا فهمه بعض أهل العلم، فمن أين أتينا بهذه الدلالة؟ تفضل. لا لا أنا أريد من هذا الحديث، لا يعني الوفاء جاء بعد الإسلام وليس في الجاهلية، أي لكن حينما نقول إن الاعتكاف لابد أن يكون معه صوم، طيب هذا كلام لأهل العلم كما سيأتي ذكر إن شاء الله تعالى، لكن نقول في هذا الحديث دليل على أنه لا يشترط، طبعا هذا كلام بعض أهل العلم، على أنه لا يشترط في اعتكاف الصوم، من أين انتزعوا هذه الفائدة؟ خلنا نشوف. نعم أيوة أي، لكن هو لم يحدد، نعم لم يشترط الصيام، لكن إذا كان شرط الصيام فهم من أدلة أخرى، فهنا لم يقل أو ليس في الحديث أو في قوله فأوفي بنذرك دلالة على أن هذا الوفاء يكون بغير الصيام، فعدم الذكر ليس ذكرا للعدم. نعم لا، بغض النظر أنتم لا ترتبطون بالجاهلية، والكلام في الجاهلية ذا ما له علاقة بالموضوع. نعم تفضل. أحسنت بارك الله فيك. نعم هذا هو الصواب، يعني ما دمنا رجحنا أن الصواب في الحديث ليلة، نذرت وأن اعتكف في الجاهلية ليلة، فالصيام لا يكون في الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أوفي بنذرك، يعني اعتكف ليلة، فما رأيكم بهذا الاستدلال؟ تسلمون به أو لا؟ لماذا؟ طيب أحسنت بارك الله فيك. نعم قد يجيب الآخرون بأن الليلة تطلق أيضا على اليوم، ها؟ وهذا نعم موجود في لغة العرب وفي بعض الآيات أيضا ما يدل على هذا. طيب لكن عدم أو كون الصيام ليس شرطا في الاعتكاف، نقول هذا ذهب إليه الشافعي وأحمد، الأخ الذي سأل حينما يقول يجد أن الإمام أحمد يخالف، نقول هذا مما اتفق فيه الإمام أحمد مع الشافعي، هذا ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد، وهو قول لبعض المالكية، وبه يقول ابن حزم الظاهري، يقولون إن الصيام ليس شرطا في الاعتكاف، لكن أبو حنيفة والإمام مالك ذهبوا إلى أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهذا أيضا جاء في رواية أخرى عن الإمام أحمد، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع. فما دليل هؤلاء؟ أقول إنهم استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا صائما، واستثنوا إلا ما كان قضاء. قالوا: وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن بعض الصحابة أيضا أنهم قالوا لا اعتكاف إلا بصوم. ويبدو أن قول هؤلاء الصحابة هو الذي استند إليه هؤلاء أكثر، وهو الذي أثر عليهم وأعطى قولهم هذه القوة، يعني قول بعض الصحابة لا اعتكاف إلا بصوم. بل هذا القول جاء في رواية أبي داود وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها جعلت ذلك من السنة، قالت من السنة، وذكرت بعض الأحكام ومن جملتها أنه لا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، فجعلت ذلك من السنة. فكونه يكون من السنة يعني أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي يترجح لي أن لفظة من السنة معلولة، وأن الصواب أنه من قول عائشة وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى أن جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في شهر شوال كما أشار إليه أخونا. لكن هؤلاء الأئمة الذين قالوا لابد من الصوم قالوا إن اعتكافه صلى الله عليه وسلم في شوال كان قضاء لاعتكافه في رمضان حينما لم يتمكن في تلك السنة من الاعتكاف فقضاه في شوال، فإن كان من باب القضاء فإنه يجوز، وأما الأصل فإنه لا بد أن يكون الاعتكاف مع صوم. لكن الحقيقة أن هذا التأويل يبدو لي أنه فيه ضعف، وأن اعتكاف صلى الله عليه وسلم في شوال يعطي القول قوة، بالإضافة لهذا الذي جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها هنا، فيظهر أن الراجح أنه لا يشترط الصوم في الاعتكاف، والله تعالى أعلم. لو تسأل في ورقة أحسن. عندنا أيضا مسألة أخرى، هل يصح النذر خاصة نذر العبادة من الكافر كما هو واقع الآن في مثل هذا الحديث؟ فمن الواضح أن عمر رضي الله تعالى عنه كان هذا النذر منه في الجاهلية. أقول إن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يصح، واستدلوا بأن النذر عبادة وقربة، وأن الكافر لا يقبل منه عمل فيه عبادة. ولا شك أن الدليل على هذا واضح، مثل قول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، في قول الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وهكذا. لكن هناك بعض الاستثناءات التي تأتي في الشريعة، من جملتها مثلا هذا الحديث الذي معنا. لكن هل تذكرون شيئا فيه أيضا ما يدل على قبول العمل من الكافر أو في حال كفره؟ هذا على العكس، لكن نحن نريد دليلا يدل على أن من عمل عملا في حال كفره فإنه يمكن أن يقبل منه. ما تذكرون في أي؟ إيه لا، هذه ما لها علاقة. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه: أسلمت على ما أسلفت من خير. فالأعمال الخيرة، لأنه يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال كان يعملها في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. فتعتبر له هذه الأعمال التي كان يعملها في الجاهلية، مع العلم أنها أعمال لم يكونوا يريدون بها وجه الله، ولكن فضل من الله جل وعلا ومنه، أن الله جل وعلا أنعم عليهم باحتساب هذه الأعمال الصالحة التي كانوا يعملونها في الجاهلية عدت لهم واعتبرت في حال الإسلام. إذن هناك بعض الاستثناءات التي ترد، ومن جملتها مثل هذا الحديث الذي معنا، فمن كان ألزم نفسه بعبادة في الجاهلية وإن كان لو أدها في ذلك الوقت لم تقبل منه، لابد أن يقوم بها وأن يفي بها في حال إسلامه، كما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه هاهنا. وهذا الذي ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية عنه، ذهبوا إلى أنه يصح منه النذر أو الوفاء بالنذر لهذا الحديث، والدلالة فيه واضحة وصريحة. ووجه الاستدلال على وجه الدقة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه بالوفاء بالنذر. لكن بالنسبة للذين قالوا إنه لا يصح، ماذا يقولون في مثل هذا الحديث؟ نقول إنهم يتأولونه بلا شك، فيحملونه على تقدير محذوف مثل أوفي بمثل نذرك، يعني ذاك النذر لا يصح ولكن اعمل عملا مثله، فاعتكف ليلة شبيهة بتلك الليلة وهكذا. لكن هذا التأول فيما أرى أن فيه بعدا، ودلالة الحديث واضحة، ومثل هذه الاستثناءات قد ترد في شريعتنا والله تعالى أعلم. الحديث الأخير هو حديث صفية رضي الله تعالى عنها، وهو من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب، يعني لأرجع، فقام معي ليقلبني، يعني ليرجعني إلى منزلي، وكان مسكنها في دار أسامة ابن زيد، دار معروفة عندهم، فمر رجلان من الأنصار لا يدرى من هما، يعني لم يسميا في الحديث، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، يعني أسرعا في الخطى حتى لا يحرج النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأيا معه هذه المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، أي تمهلا ولا تسرعا، إنها صفية بنت حيي، يعني إنها زوجتي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني أننا ما ظننا بك سوءا. وبلا شك أن مقصد هذين الصحابيين حتى لا يكون هناك مثلا إحراج للنبي صلى الله عليه وسلم مع أهله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا. هذا شك من الراوي، وفي رواية البخاري: خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا. فالشر والشيء والسوء كلها يمكن أن لا يكون بينها تعارض، وذلك أو دعوني ألقي هذا السؤال عليكم: هل بين هذه الألفاظ اختلاف؟ يعني هل مثلا لو قلنا أن يقذف في قلوبكما شيئا يلزم منه أن يكون هذا الشيء أمرا مذموما كشر أو سوء ونحوه، أو لا يلزم؟ نعم أحسنت، بارك الله فيك. فالمعنى واحد، لأن أي شيء يقذفه الشيطان في قلب ابن آدم فإنه شر وسوء بلا شك، فالمعنى لا يتغير باختلاف هذه الألفاظ. طيب، الحديث كما نرى يدل على جواز زيارة المعتكف من أهله وغيرهم، ولكن يكره التطويل، لأن التطويل يشغل المعتكف عن مقصوده من الاعتكاف. وأنا أذكر بهذه المناسبة بأن هناك ظاهرة تفشت الآن بين الشباب الذين يعتكفون في المساجد بأن يجتمعوا ويكون هذا كأنه حفل أو تجمع ونحو ذلك، فيتفاخرون أولا بالأطعمة، فكل واحد منهم مثلا يكون السحور أو الإفطار عليه، وأهله يصنعون أنواعا من الأطعمة يفتخر فيها على الآخر، والآخر يريد أن يصنع طعاما أفضل من طعام فلان، فيكون هناك مباهات وتكلف في مثل هذه الحال. ثم إنهم يجتمعون وتضيع الأوقات عليهم في بعض الكلام الذي إن لم يكن فيه إثم فأقل ما هنالك أنه ليس فيه فائدة وإنما ضياع للأوقات، وربما أوقع في الآثام، ربما جرت غيبة أو تذكر بعض الأشياء التي لا ينبغي تذكرها، أو الكلام في بعض الأمور التي لا يجوز الكلام فيها في مثل بيوت الله ونحو ذلك. فالشيطان حريص، والمجلس إذا طال كان للشيطان فيه نصيب. فينبغي لمن أراد الاعتكاف أن يحرص على أن لا يعتكف في مكان يكون فيه أناس يعرفهم حتى يخلو له الجو ويتحقق المقصود من اعتكافه من صلته بربه وطول الوقت الذي يكثر فيه من العبادة وقراءة القرآن وغير ذلك من أنواع العبادات. في الحديث أيضا جواز خروج المرأة في الليل إذا أمنت عليها الفتنة، جواز خروج المرأة في الليل إذا أمنت عليها الفتنة. قد يقول قائل وهل في هذا حرج؟ أقول نعم، لأنه ورد في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إذا استأذنكم بالليل. فقوله صلى الله عليه وسلم بالليل فيه إشعار بأن المرأة تمنع من الخروج بالليل، وجاء هذا الحكم استثناء، فهو صلى الله عليه وسلم يقول ما دمتم تمنعون النساء من الخروج بالليل فلا تمنعوهن إذا كنا يريدن المساجد. ولذلك بلال ابن عبد الله بن عمر لما حدث أبوه بهذا الحديث قال والله لنمنعهن يتخذنه دغلا، يعني خديعة، يعني أن المرأة يمكن تستغل ذهابها للمسجد ويكون ذلك من باب الخديعة منها لزوجها، تذهب لأمر لا تحمد عقباه. فما كان من والده عبد الله بن عمر إلا أن سبه سبا شديدا، قال ولم يكلمه حتى مات، وقال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، يعني كيف تعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك من أهل العلم من فهم من هذا الحديث العكس، وهذا أظنه فهم ابن حبان في كتاب الصحيح عندما بوب عليه، كيف قال إن المرأة لو أرادت الخروج بالنهار فإنها تمنع وإنما يباح لها الخروج بالليل. لماذا؟ قال لأنه أستر لها حتى لا يراها الفساق، أما في النهار فإنها لو خرجت لرآها الفساق، وهذا يعني يبدو أنه قلب في المعنى، يعني على خلاف المعنى الآخر، لأن المعنى الآخر حينما تمنع النساء من الخروج بالليل خشية من أن يتعرض لهن الفساق في ظلام الليل الدامس، والمرأة ليس هناك من يمنعها أو يحميها، أما لو كان معها أحد فالأمر ظاهر وبين أنه يجوز. على كل حال نقول بهذا القيد أنه يجوز المرأة أن تخرج بالليل إذا أمنت عليها الفتنة، وهذا يستفاد من خروج صفية رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا جواز خروج المعتكف لتشيع زواره، لكن قد يكون على هذا اعتراض بأن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج مع صفية لم يكن ذلك من باب التشيع وإنما من باب حراستها حتى لا يتعرض لها أحد في حال رجوعها إلى بيتها. في الحديث أيضا مشروعية التسبيح عند التعجب كما نلاحظ من قول هذين الصحابيين سبحان الله يا رسول الله، فإذا بلا شك أنه يشرع التسبيح عند التعجب. في الحديث أيضا من الفوائد مشروعية ذب الإنسان الغيبة عن نفسه، وهذا واضح من قوله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية. فاستفيد من هذا الحديث هذه الفائدة العظيمة، وهي أنه ينبغي للإنسان أن يذب الغيبة عن نفسه وأن يقطع دابر الشر، ولا يقول أنا لا يهمني الناس أو لا يهمني من تكلم أو غير ذلك. نقول لا، إن كان لا يهمك وإن كنت صادقا فعلى الأقل أين شفقتك ورحمتك بإخوانك المسلمين؟ لا تجعلهم يتأثمون بسببك، فأوضح ما يحتاج إلى إيضاح، وبين ما يحتاج إلى تبيين، حتى لا تقع الآخرين في الآثام وتكون أنت السبب في وقوعهم في ذلك. ولعلكم تتذكرون حديث النعمان بن بشير الذي في الصحيحين: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإيش وعرضه. استفيد من هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يدرأ عن عرضه الكلام والمذمة وكل ما يمكن أن يقدح في العرض. في هذا الحديث أيضا من الفوائد بيان أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا مما استفاده بعض أهل العلم في أن الجان يدخل الإنسي، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهذا دليل على أن الجن تدخل في أجساد الإنس استفادة من هذا الحديث. الرواية الأخرى التي قال وفي رواية، هذه جاءت من طريق شعيب، لأني قلت أن الرواية الأولى من طريق معمر عن الزهري، وهذه الرواية من طريق شعيب عن الزهري، أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه. الحقيقة أن هذه اللفظة حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة هذه ليست عند مسلم، ولكن قال مسلم لما ذكر فقام معها النبي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، قال ثم ذكر بمعنى حديث معمر، يعني معنى الرواية السابقة. هذا ما يحضرني من الكلام في هذا الحديث، وبقية من الوقت نتركها للأسئلة، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأنت يا أخي لك سؤال يتعلق بالدرس، كأنك يعني كتب أجبنا عليه الحمد لله. نعم إن شاء الله تعالى. طيب صيام يوم السبت وعدكم به، ونجيب إن شاء الله لعلي أجيب عليه وأجيب على باقي الأسئلة بإذن الله. نعم والحجامة. طيب إن شاء الله تعالى. حجامة للصائم قصدك يعني؟ أي يعني للصائم. نعم إيه أحسنت بارك الله فيك. فعلا يعني أقل الاعتكاف ما هو؟ من أهل العلم من قال أقله ساعة، ومنهم من قال أقل الاعتكاف يوم وليلة، ومن قال إن حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي معنا فيه نذر اعتكاف ليلة فقط يعني وليست يوما كاملا، لا شك أن فيه دلالة في الرد على من يشترط أن يكون الاعتكاف أقله يوما وليلة. ولكن قلنا إن من يفهم الفهم الآخر يمكن أن يقول إن الليلة تطلق أيضا على اليوم بتمامه. فعلى كل حال بعض أهل العلم يقولون إن أقل الاعتكاف ساعة، وبعضهم يرون أن أقله يوم وليلة. وإن كان المقصود بالاعتكاف الاعتكاف الذي بهذه الصورة والأحكام التي تقدمت، خاصة مع اشتراط من يشترط الصيام، فالذي يظهر لي أنه يوم وليلة. ولكن من أراد أن يمكث في المسجد ساعة بنية الاعتكاف، يعني ملازمة المسجد لمدة ساعة، ف فالذي يظهر أن هذا لا بأس به، لكن هل يكون له أجر الاعتكاف أو لا؟ نقول يكون له إن شاء الله تعالى أجر المكث في المسجد هذه الساعة أو أكثر، وإن كانت أقل من يوم وليلة. أما بالنسبة لحديث صوم يوم السبت، فهذا الحديث رواه أبو داود وغيره من طريق عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه، لكن حصل عليه وعلى الرواة دونه اختلاف كثير جدا. فهناك من يقول عن عبد الله بن بسر عن عمته الصماء، وهناك من يقول عن عبد الله بن بسر عن عمته فقط ولا يسميها، وهناك من يقول عن عبد الله بن بسر عن خالته، وهناك من يقول عن خالته الصماء، وهناك من يقول عن عبد الله بن بسر عن أخته، وهناك من يقول عن أخته الصماء، وهناك من يقول عن عبد الله بن بسر عن أمه، وهناك من يقول عن عبد الله بن بسر عن أبيه، وهناك من يجعله عن عبد الله بن بسر عن عائشة، وهناك من يجعله عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم. في ألوان من الاختلاف كلها تدل على عدم ضبط الرواة لهذا الحديث، فكل هذا ينبئ عن أن الراوي أو أن الرواة لم يضبطوا هذا الحديث، ومعنى ذلك أن الحديث مضطرب وفيه مثل هذا التشويش. ومما يدل، طبعا أنا ما ذكرت مثل الحديث، الحديث ما هو؟ الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عبد الله بن بسر، على هذا الاختلاف الذي ذكرته، إما كونه يرويه مباشرة أو بهذه الوسائط التي ذكرتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. لاحظوا، ما استثني إلا الفرض، إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ. هذا الحديث الآن مع هذا الاختلاف أقول جاء عند النسائي بإسناد حسن ليس فيه اختلاف عن عبد الله بن بسر أنه سئل عن صوم يوم السبت فقال صوم يوم السبت لا لك ولا عليك. فلو كان هذا الحديث فعلا مأثورا عن عبد الله بن بسر لما قال صوم يوم السبت لا لك ولا عليك، وهو يروي هذا الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، والنهي يقتضي التحريم. فهذا دليل على أن الرواة فعلا لم يضبطوا الحديث عن عبد الله بن بسر، وعبد الله بن بسر يرى أن صوم يوم السبت ليس به بأس، ليس فيه أجر وليس فيه إثم. هذا الذي جاء بالإسناد الذي ليس فيه اختلاف عن عبد الله بن بسر. أيضا يضاف إلى ذلك التعليلات التي وردت من الأئمة لهذا الحديث، فمن جملتهم الزهري حينما قال أو سئل عن هذا الحديث فقال ذاك حديث حمصي، وأحاديث أهل حمص دوما محل انتقاد عند أهل العلم لأنها أحاديث فيها دخل، مثل بقية ابن الوليد ومثل الوليد بن مسلم وغيره من الحمصيين، يعني أحاديثهم يكون فيها بعض التشويش، ولذلك الطحاوي فهم من عبارة الزهري التضعيف فقال وضعفه الزهري بقوله ذاك حديث حمصي، يعني لا تعبأ به. الأوزاعي لما سئل عن هذا الحديث قال ما زلت له كاتما، وهو من أئمة أهل الشام لأن هذا حديث أصلا شامي، يعني أسانيده كلها من أسانيد أهل الشام. الأوزاعي لما سئل عن هذا الحديث قال ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر، يعني يستغرب أن ينتشر، يقول أنا عندي هذا الحديث من أول لكني كتمته، لماذا يكتمه؟ كتمان العلم لا يجوز. الأوزاعي إمام يرى أن هذا الحديث ليس بذاك الحديث الذي يمكن أن يحدث به لأجل أن يعمل به. الإمام مالك ماذا قال عن هذا الحديث؟ قال هذا حديث كذب. الإمام أحمد حكى عن يحيى بن سعيد القطان أنه كان يتقي هذا الحديث، ولذلك الإمام أحمد أيضا حينما حكى هذا جاء من باب الإعلال هو منه، قال كان يحيى بن سعيد يتقيه، فالإمام أحمد أيضا قال وأبى أن يحدثني به، فالإمام أحمد أيضا جاء به في مساق التعليل. أبو داود صاحب السنن لما روى هذا الحديث قال هذا حديث منسوخ. الطحاوي لما ذكره قال هذا حديث شاذ، وذهب إلى شذوذه أيضا لشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والحافظ بن حجر. النسائي لما ذكره قال هذا حديث منكر، وأقوال كثيرة من أقاويل أهل العلم في تعليل هذا الحديث. لكن بعضهم إما حسنه أو صححه، فالترمذي لما أخرجه في سننه قال هذا حديث حسن، وأخرجه أيضا ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه وهكذا. لكن كل الأئمة الذين أخرجوا هذا الحديث وحسنوه أو صححوه لم يقل أحد منهم بظاهر الحديث، يعني بأن صوم يوم السبت يحرم مطلقا، وإنما بعضهم حمله على بعض الصور. كيف؟ بعضهم قال لا يجوز صيامه إذا كان بقصد التعظيم كما تعظمه اليهود، وأما لو صامه بغير قصد التعظيم مثل أن يوافق صياما كان يعتاده المرء فهذا يجوز. هذا قول لبعضهم. بعضهم قال إنما النهي فيما لو أفرده، أما لو صام يوما قبله أو يوما بعده فإن هذا يجوز. إذن لم يقل أحد من أهل العلم بظاهر هذا الحديث بتحريم إفراد يوم السبت بالصوم مطلقا، بحيث لو وافق صوم عرفة أو لو وافق الصوم يوم أو إفطار يوم أو نحو ذلك، لم يقل أحد منهم بالمنع منه بهذه الصفة أبدا، سوى شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. وهذه في الحقيقة من الأشياء المهمة، وهي جريان العمل وفقه الأئمة وأقوال الأئمة ينبغي أن تراعى. فمثل ما قلت لكم أنا لم أجد أحدا من خلال بحثي قال بما قال به شيخنا الألباني رحمه الله، لأن الشيخ الألباني شدد. ماذا قال؟ قال أبدا لا يجوز صيام يوم السبت في التطوع البتة. لو صمت الست من شوال وجئت على يوم السبت يجب عليك أن تفطر، لو صمت يوم عرفة يوم السبت يجب عليك أن تفطر، لو كنت تصوم يوما وتفطر يوما جاء يوم السبت يجب عليك أن تفطر، لو أردت أن تصوم ثلاثة أيام من الشهر الأيام البيض مثلا وفيها يوم السبت يجب أن تفطر، لو أردت أن تصوم التاسع والعاشر من محرم وفيه يوم السبت يجب أن تفطر، لو أردت أن تصوم شهر الله المحرم كاملا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم يجب عليك أن تفطر يوم السبت، لو أردت أن تصوم في شعبان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه يجب عليك أن تفطر، وهكذا كل أنواع التطوع منع منها الشيخ الألباني، مع العلم أن هناك أحاديث في منتهى القوة في أرد، يعني لو سلم لماذا؟ لأن الشيخ يقول كنت أناظر بعض الدكاترة وبعض طلبة العلم وكنت أحجهم بقولي ما تقولون فيما لو وافق الصيام صوم يوم العيد هل يصح ذلك الصوم؟ فإذا قالوا لا يجوز صوم يوم العيد فأقول كذلك أيضا صوم يوم السبت مثل صوم يوم العيد، يحرم صيامه كما أنه يحرم صوم يوم العيد. لكن القياس ها هنا بلا شك أنه مع الفارق، لكن هذا رأي الشيخ رحمة الله تعالى عليه. لذلك نحن يجب أن نأتي بالحجج الواضحة البينة التي تدل على أنه لا يمكن المحيد إطلاقا عن القول بأن هذا الحديث لا يمكن الأخذ بظاهره. فمن تلك الحجج حديث جويرية الذي ذكرناه ليلة البارحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة قال صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. الغد هو يوم إيش؟ أكيد ولا يوم الأحد؟ هو يوم السبت. فهذا الحديث في غاية القوة في الباب. فالشيخ فعلا رحمه الله لما وقف عليه يعني وجد أن الحديث قويا في دلالته، وجد أن الحديث قويا في دلالته، فبماذا قال أو ماذا قال أو بماذا أجاب عن الحديث؟ قال هذا لا يمكن الاستدلال به في الرد على هذا القول. لماذا؟ قال لأن الصوم في هذه الحال صار فرضا عليها، لأنه لا يجوز إفراد يوم الجمعة بالصوم، فما دامت لم تصوم أمس فإنه يجب عليها أن تصوم غدا. فما رأيكم في هذا القول؟ وجيه ولا ما هو وجيه؟ ها؟ وجيه. يقول يعني هو فهمتم قول الشيخ؟ أنا طبعا أناقشكم كذا حتى يعنيكم فيه شيء من الدربة على الفهم. يقول ما دام أنها صامت يوم الجمعة وسألها النبي صلى الله عليه وسلم أصمت أمس؟ قالت لا، أمس فات خلاص انتهى. ها؟ إذن يجب عليها أن تصوم غدا الذي هو يوم السبت. فهل توافقون الشيخ على قوله؟ ها؟ لكن الآن هو الشيخ يريد أن يبطل دلالة هذا الحديث حتى لا يستدل به على وجوب صوم يوم السبت. يقول الشيخ يقول ماذا؟ يقول الحديث يقول لا تصوموا يوم السبت إلا في ما افترض عليكم. فيقول الآن يوم السبت على جويرية صار فرضا، فهذا يخرج. يقول أنا أتكلم على النفل، أما الفرض فهذا لا كلام فيه. فيقول هو صار فرضا عليها. أي الشيخ يقول نعم يصوم يوم السبت لأن فرض عليه، الكفارة فرض عليه، هو يستثني فقط التطوع. طيب على كل حال أنا عجبت يعني من الشيخ رحمة الله تعالى عليه حينما قال هذا الكلام. لماذا؟ لأنه ما صار فرضا على جويرية بعد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة ضحى بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال لها فأفطري، ما صار فرضا عليها بعد. متى يمكن أن يصدق هذا الكلام؟ لو كان هذا في الليل، لو دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأخبرته أنها صامت هذا اليوم وقال صمت أمس فقال يجب عليك أن تصومي غدا، نعم هنا يمكن أن يسلم للشيخ بكلامه. بالإضافة إلى أن هناك حديث آخر، يعني الشيخ في الحقيقة يعني أحرج معه أيضا، وهو حديث كريب مولى ابن عباس. يقول إن ابن عباس وناس معه تذاكروا في الأيام أو أكثر الأيام التي كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوني إلى أم سلمة أسألها. قال فذهبت فسألتها فقالت أكثر ما كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت ويوم الأحد. قال فرجعت إليهم فأخبرتهم فاستغربوا فقاموا معي حتى ذهبوا إلى أم سلمة فأكدت لهم أنها قالت هذا الكلام. هذا الحديث كان الشيخ رحمة الله تعالى عليه لما علق على صحيح ابن خزيمة حكم عليه بالحسن أو بالصحة، ثم لما نوقش واستدل عليه بهذا الحديث رأى أن هذا الحديث يرد عليه، فذهب وأودعه في السلسلة الضعيفة وقال هذا الحديث كنت صححته في تعليقي على صحيح ابن خزيمة وأنا الآن متراجع عن تصحيحه لأجل فلان وواحد اسمه محمد بن عمر وأبوه قال إنهما مجهولان أو مجهولة الحال. والحقيقة أن الشيخ ما وقف على بعض أقوال الذين وثقوا هذين الراويين مثل دارقطني وعلي بن المديني، وبينت هذا أنا في رسالتي وعزوت هذا، فالإسناد صحيح ويلزم الشيخ قبوله بهذا الحديث. فهذا الحديث مع حديث جويرية غاية في ماذا؟ في الدلالة على المقصود، بالإضافة إلى حديث أبي هريرة الذي في الصحيح لا تصوم يوم الجمعة أو لا تخصوا يوم الجمعة بصيام إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. كذلك أيضا هذا الحديث فيه دلالة. ومن أقوى الدلالات أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن عاص الذي تقدم معنا، كون النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وبلا شك أن من يصوم يوما ويفطر يوما لا بد أن يأتي عليه أسبوع يصوم السبت وأسبوع يفطر السبت. هذا بالإضافة للأحاديث التي تدل على سنية بعض أنواع الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعبد الله بن عمرو بن عاص ولا لغيره ممن يصوم لا تصوموا هذه الأيام إذا وافقت صوم يوم السبت. الكلام في الحقيقة فيه طويل وكثير، لكن هذه خلاصته، وأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون وضح المقصود. بالنسبة للحجامة، الحجامة في الحقيقة أمرها شائك والخلاف فيها قوي، الحجامة للصائم. فمنشأ الخلاف فيها حديث ابن عباس الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وفي الحديث الذي لم يخرج في الصحيحين ولكن صححه بعض الأئمة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. هذان الحديثان ظاهرهما التعارض، فمن أهل العلم من أخذ بالأصحية وقال حديث ابن عباس أصح من هذا الحديث، وأعل هذا الحديث بعدم الأصحية، وقال إن الحجامة تجوز للصائم، وإنما تكره أو تحرم بحسب ما تفضي إليه، لحديث أنس الذي في صحيح البخاري: أكنتم تكرهون الحجامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. فإذا كانت الحجامة ستفضي إلى الضعف الذي يفضي بدوره إلى إفطار الإنسان وانتهاك حرمة هذا الشهر، فيكون الإنسان متسببا في الإفطار في مثل هذه الحال. فإن أفضت إلى محرم فهي محرمة، وإن خيف فإنها تكون مكروهة، وأما إن أمن على نفسه فإنها تكون جائزة. هذا قول بعض أهل العلم. لكن بعض أهل العلم ومن جملتهم بعض الأئمة العارفين بالعلل كالإمام أحمد وغيره قووا حديث أفطر الحاجم والمحجوم وأخذوا به ومنعوا من الحجامة للصائم. وعلى كل حال إن أمكن الإنسان أن يتقي هذا فهذا لا بأس، لكن بعض الناس الآن في هذا العصر نجد أنه قد يحتاج لسحب الدم خاصة للتحليل وهلم جرى، فإما أن يقال إن هذا ليس مثل الحجامة لأن الحجامة دم كثير ويفضي إلى الضعف، وإما أن يقال إنه ما دام هناك يعني حاجة مثل كذا فنرجو أن الله يعفو ويتسامح، خاصة لأجل هذا الخلاف القوي في هذه المسألة. يقول الأخ: ليس السؤال كالمعادي في الجواب والجواب أوفي بنذرك؟ يعني ما أدري إن كان الأخ يستطيع أن يبين على سؤال ليلة وهي نكرة فتعم أي ليلة فتصح، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يصح، ألا يمكن أن والله الخط يا أخي ترى ما هو جيد. كان الأخ يحب أن يسأل شفهيا فليتفضل. طيب، ما حكم جلسة الاستراحة وما هو مكانها؟ جلسة الاستراحة الراجح إن شاء الله تعالى أنها سنة، وسنة للجميع وليست فقط لكبير السن كما قاله بعض أهل العلم. وإن كان الإمام يجلسها فالأولى أن يحرص المأموم على جلوسها، وأما إن كان المأموم وإن كان الإمام لا يجلسها فأنا أفضل أن لا يجلسها المأموم أيضا تأسيا، وهذا الذي لمسته من ميل شيخ الإسلام بن تيمية إلى هذا القول. حديث أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، هل زيادة فضيق عليه بالصوم صحيحة؟ لا أذكرها، لا أذكر هذه الزيادة. ما أقل الاعتكاف؟ جاوبنا عليه. هل يجوز تهذيب اللحية وترتيبها؟ وهل صحيح أن أكثر الصحابة والسلف كانوا يأخذون من اللحية؟ هذه مسألة في الحقيقة يعني أنا أعدها فتنة ابتلي بها المتدينون في هذا العصر، وهي تقصير اللحى، ولا تكاد تجد أحدا ينظر هذه النظرة أو يرى هذا الرأي وهو جواز أخذ ما زاد عن القبضة، إلا وتجد المقص أخذ ما زاد عن القبضة لكن من تحت وبدأت تقص اللحية، والله المستعان، حتى إني رأيت أناسا للأسف يعني يكادون يكونوا حلقوا لحاهم. فالشيطان له على الإنسان مداخل، وكما قال الله جل وعلا: خطوات الشيطان، فهي خطوة خطوة، يبتدئ بك بالخطوة الأولى، فإن وضعتها جاءت الخطوة الثانية وهلم جرى. أصل اللبس في هذه المسألة في حديث عبد الله بن عمر، أما غير حديث عبد الله بن عمر ففيها كلام، يعني الصحابة الآخرون الذين ورد عنهم هذا إما أن الكلام عنهم مثل الكلام على عبد الله بن عمر لأنه جاء بالذات عن أبي هريرة وجابر، وأيضا في الحج مثل عبد الله بن عمر. فنقول: لماذا لا يصنع ابن عبد الله بن عمر أو على فرض التسليم بصحته عن أبي هريرة وجابر، لماذا لا يصنعون هذا إلا في الحج، ولماذا لا يصنعونه في سائر العام؟ إذن هناك علة، وهي أن بعضهم يتأول في هذه المسألة، وهي أن قول الله جل وعلا: محلقين رؤوسكم ومقصرين، الكلام الآن على الرأس، والرأس هو كل ما فوق الرقبة، كله يقال له رأس، وهذا أمر معروف في لغة العرب وحتى في عرف الناس. فعبد الله بن عمر وكان معروفا بشدة تحريه رضي الله تعالى عنه وتشديده على نفسه، حتى إنه يدخل الماء إلى باطن عينيه وإلى داخل السرة إذا أراد أن يغتسل، يعني عنده مثل هذه التعمقات التي كما قلت لكم عاتبه عليها أبوه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فيبدو أنه من تشديده على نفسه رضي الله تعالى عنه رأى أن كل شعر الرأس ينبغي أن يقصر منه، وأظهر ما هنالك الشعر الذي على الرأس من أعلى، ورأى أيضا أن اللحية داخلة في الرأس فلا يمكنه حلقها، فأخذ ما زاد عن القبضة، ورأى أن القبضة لعلها تكفي في مثل هذه الحالة، وربما كانت لحيته ليست من اللحى الطويلة فلا يزيد عن القبضة إلا أشياء يسيرة، يعني مثل ما لو هذب المرء لحيته تهذيبا دون أن يكون في ذلك تعد أكثر. على كل حال قال العلماء الذين لم يروا فعل عبد الله بن عمر: العبرة بما روى لا بما رأى. فعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هو ممن روى أحاديث وجوب إعفاء اللحية، والنووي رحمة الله تعالى عليه قال إن الروايات في هذا جاءت بخمسة ألفاظ كلها تدل على وجوب الترك بالكلية، وهي: أعفو اللحى، أرخو اللحى، أرجو اللحى، وفروا اللحى، أعفو، وفروا، أرخو، أرجو، لا ليس أكرموا، المهم منها خمسة ألفاظ حكاها النووي رحمة الله تعالى عليها، يمكن غاب علي الأفض أو بسبب ترادف الألفاظ، كلها تدل على وجوب الترك بالكلية. هذا طبعا كلام النووي رحمة الله تعالى عليه، وهو من أئمة الشافعية، يعني لا يقال مثلا أنه حنبلي متشدد وهكذا. مثل هذا الفهم الذي فهمه النووي نرى أنه هو الأسلم، خاصة مثل ما قلت لكم إن المقص إذا تعدى فإن الشيطان سيلعب بابن آدم، وهذا الذي وجدته من بعض هؤلاء الذين رأوا هذا الرأي. لماذا؟ لأنه يأتيهم بعد ذلك شيء آخر، وهذا سمعته أنا ممن يحكي، فيأتيه ويقول له: طيب يا أخي أنت الآن لماذا تحدد اللحية بالقبضة؟ فيقول: لأجل ابن عمر. يقول: طيب، وهل فعل ابن عمر دليل يجب الاستناد عليه في هذا؟ يعني هل فعل ابن عمر يدل على أنه لا يجوز أخذ ما زاد أيضا ما نقص عن القبضة؟ يأتيهم الشيطان من هذا الباب، فبعد ذلك يقول: والله يعني صحيح، هذا اجتهاد من ابن عمر، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، فإذا يجوز أخذ أيضا ما دون القبضة، وكم الذي دون القبضة؟ يلا عاد روح حد هذا بحد، إلى حد أننا رأينا أناسا لا يكاد الواحد منهم يضع إلا مقدار يمكن ملي فقط، مجرد ما يميز جلد الخد عن هذا الموضع فقط، ويسمي هذا لحية ويعد نفسه أعفى اللحية، ويجادلك وجدال يعني عقيم بقوله: ما الدليل على وجوب تركها بالكلية؟ ويدخل عليه الشيطان من هذا الباب. فأنا أرى أنه يجب على المرء أن لا يجعل للشيطان ثغرات وفتحات عليه ينفذ من خلالها، والأمر كما قلته، وهذه من المسائل بلا شك التي لبعض أهل العلم فيها كلام، يعني من جوز فإنما يجوز أخذ ما زاد عن القبضة، لكن المشكلة أن الباب فتح على مصراعيه، والله المستعان. كيف كان قيام داود عليه السلام؟ قيام داود مثل ما رأينا في أو ما سمعنا عنه في الحديث البارحة، أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام السدس. الأخوة أحبوا ينبهون عن أن الشيخ يوسف الشبيلي يعتذر عن إلقاء الدورة التي ستبدأ من يوم غد لظروف طارئة، وتستبدل أوقات دروسه وهي بعد المغرب وبعد العشاء يوم السبت والأحد والاثنين بدروس إضافية في النحو للشيخ سليمان العيوني. يعني الدرس الصباحي سيكون أيضا فيه درس مسائي للشيخ سليمان العيوني في النحو الذي ابتدأه أيضا من قبل يومين. ما صحة حديث دعاء دخول السوق؟ أقول الحديث غير صحيح. يعني بعض الأخوة يطلبون شرح المنتقى، نسأل الله جل وعلا أن يبارك في الوقت، وبودي أشرح يعني أشياء وأشياء، لكن عمر الإنسان لا يتسع لهذا كله. أنت قلت يا شيخ أنه ليس هناك عصر إلا وفيه نبي مبعوث، أنا ما قلت، لكن يبدو أن السؤال هذا يمكن من الأسئلة التي يمكن للشيخ. كيف نجمع بين قول بعضهم أن ليلة القدر هي ليلة 21 وبين الحديث الصحيح الوارد؟ طيب هذا أجبت عليه، يعني قلت أن الحديث الذي فيه التمسوها في السبع الأواخر يعني في تلك السنة وليس في كل سنة، هذا هو الجواب. هل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ضعيف؟ لعله يقصد يعني زيادة يحيي ويميت. أقول نعم هذه ضعيفة. هل من الممكن القول بأن تكون ليلة القدر في الشفع من ليالي رمضان اعتمادا على حديث فيما معناه في سابعة تبقى في تاسعة تبقى، أي تحروها في تلك الليالي؟ فعلى هذا إن إذا كان الشهر 29 يوما كان الشفع وترا والوتر شفعا. طيب أنا سأسأل الأخ صاحب السؤال، ما الذي أدراك أن الشهر سيكون 29 يوما؟ يعني أنت ستتصرف بناء على أن الشهر كامل وهو 30 يوما، فالتاسعة التي تبقى هي 21 والسابعة التي تبقى هي 23 وهكذا. أما في واقع الأمر يعني لو كان الشهر 29 يوما، نعم يمكن يرد الكلام الذي تقوله. والنبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أنه ما أراد إلا مخاطبة الصحابة بناء على أن الشهر كامل يعني 30 يوما، ولم يرد أنه يمكن أن يكون 29 يوما. ما حكم تفسير الأحلام؟ أقول لا بأس، إذا كان الإنسان أعطي في هذا العلم فينفع إخوانه، لكن مع مراعاة ما ذكرته يعني من عدم الجزم، خاصة فيما يتعلق بالأمور المهمة، إما الأحكام الشرعية أو ما يتعلق بأحوال الإنسان مع الآخرين. كيف نجمع بين الصيام أقوى في لقاء العدو وبين من صام يوما في سبيل الله؟ الجمع سهل، من صام يوما في سبيل الله حصل له هذا الفضل، إلا إذا كان الصيام يؤثر عليه في لقاء العدو فإن الأفضل له أن يفطر. وبالذات أن هذا الحديث من صام يوما في سبيل الله أكثر ما ينصرف على المرابطين، والمرابطون ليسوا في كل أحوالهم في قتال، وإنما مثل الحراسة، حراسة الحدود وهلم جرى. عند السجود لا أستطيع أن أضع أصابع القدم كاملة على الأرض، وقد سمعت أنه يلزم وضع جميع الأصابع وملامستها للأرض، بعض أئمة المساجد يداومون. طيب أقول نعم، بالنسبة للقدم لابد أن تكون ملامسة للأرض، وبلا شك أن ملامستها تكون بالأصابع، لكن إذا كان الإنسان يتضرر بجعل الأصابع هي التي تلامس الأرض ويمكن أن يجعل ظاهر القدم، فهذا لا بأس به. المهم أنه لابد من ملامسة القدم للأرض، أما رفعها كما نراه من بعض المصلين وللأسف فإن هذا لا يجوز، وبالذات إذا كانت ما لامست الأرض مطلقا فإن صلاته غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. بعض أئمة المساجد يدايمون على قراءة أواخر سورة الكهف وأواخر سورة الجمعة في صلاة العشاء كل خميس، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول لا، والمداومة على هذا يدخل الإنسان في البدعة فينبغي أن يذكروا. ما شأن اليهود والنصارى مع الحائض؟ اليهود والنصارى كانوا لا يؤكلون الحائض ولا يشاربونها، هذا الذي ورد. ما هو القول الصحيح في حلق أو تخفيف الشارب؟ أنا الذي يظهر لي أن القول الصحيح هو أن يحف الشارب حفا، وأما استئصاله إما بالحلق أو التخفيف بالمرة فقال به، يعني قال بجوازه بعض أهل العلم، وبعضهم يرى غير ذلك ويرى أنه ينبغي أن يؤدب، فلذلك الأولى أن يكون حفا كما ورد في الحديث. إذا أدرك المسافر بعض الأيام الفاضلة مثل يوم عرفة وعاشوراء فما الأفضل في حقه؟ أقول إذا كان يستطيع الصوم ولا يؤثر عليه ولا يشق عليه لا شك أنه إن صام فإنه يؤجر. أقل مدة الاعتكاف أجبنا عنها. هل هناك قول بالخروج من الاعتكاف مع صلاة العيد؟ أقول نعم، هناك من قال هذا لكن لا يظهر لي وجاهته، لا يظهر لي وجاهة هذا القول. هل يجوز الاشتراط قبل الاعتكاف بالخروج لحاجة معينة؟ نعم، من أراد أن يشترط فلا بد أن يشترط قبل الاعتكاف. ما حكم الخروج من الاعتكاف لمراجعة الطبيب؟ إن كانت مراجعة الطبيب ضرورة فيجوز الخروج، وأما إن كانت يمكن تأجيلها إلى ما بعد الاعتكاف فلا يجوز الخروج. أيضا بعض الأسئلة تكون مكررة. هل يجوز ذكر الرؤية لأكثر من معبر؟ أقول لا، ما فيه بأس، يعني إذا كان مثلا مطمئن لتعبير الأول أو حب أن يطمئن فلا بأس أن يذكرها لآخر. وهل تقع من أول تعبير؟ وقوع الرؤية هذا ليس بصحيح، ورد فيه حديث ليس بصحيح، الرؤية على متن طائر فإذا عبرت وقعت، هذا ليس بصحيح، الحديث ضعيف. هل يصح الاعتكاف في غرفة لا تكون داخل المسجد وإنما بجانبه كمصلى النساء؟ مصلى النساء من المسجد، لكن إن كانت غرفة ملتصقة بالمسجد من خارج فهذه ليست من المسجد، يعني لابد أن تكون الغرفة داخلة على المسجد. متى يمنع الصبي من الدخول على النساء الأجنبيات؟ هل عند البلوغ أو إذا ميز؟ أقول إذا كان هو الأصل أنه عند البلوغ، لكن إذا كان الصبي مميزا بحيث أنه يمكن أن يصف النساء للرجال فهذا يجب الاحتجاب منه. حكم بتر الآيات؟ لا يجوز بتر الآية إذا كان معناها لم يتم، أما إذا كان المعنى تاما فلا بأس، لكن إن كان المقصود القراءة في الصلاة فلا، القراءة في الصلاة لابد أن تكون على الأقل بآية كاملة. ما هو أقل وقت الاعتكاف؟ هذا أجبنا عنه. وهل لو نوى أحد الجلوس بعد صلاة الفجر إلى الشروق فليكن ذلك اعتكافا؟ قلت يعني أنه يمكن أن يسمى اعتكافا لغة لأنه لازم المكان هذه الفترة المعينة، وأما أنه يترتب عليه أجر الاعتكاف فهذا أمره إلى الله. على كل حال البقاء في المسجد والمكث فيه خير في حد ذاته، الملائكة كما هو معلوم تدعو للمصلي اللهم اغفر له اللهم ارحم. نعم، نية الاعتكاف يعني حتى لو نوى، يعني أنا ما أرى فيه بأسا إن شاء الله تعالى. هل يشترط تحديد وقت الخروج من المعتكف؟ لعل الأخ يقصد مثلا لو أن إنسانا أراد يعني أراد أن يعتكف يومين مثلا من العشر، فهل يشترط تحديد الوقت؟ خلاص ما دام أنه نوى يومين فنهاية اليوم الثاني تكون بغروب الشمس لذلك اليوم الثاني. ما الحكم في الخروج الجماعي لتناول السحور علما أنه يوجد من يحضر لنا ذلك الطعام؟ يعني ما أدري وش الإشكال فيه، يعني إذا كان مجموعة مثلا من الشباب سيخرجون للبر لتناول السحور يعني أصل الجواز ما في إشكال إن شاء الله. يقول في الخروج الجماعي إذن لو قال ما الحكم في الاعتكاف الجماعي، لكن يعني السؤال ما يجي يعني في الخروج الجماعي لتناول السحور، يعني خروج المعتكفين كلهم لتناول السحور في الخارج، يعني واحد عزمهم مثلا في البيت إيه لا ما يصلح إلا إذا كان لا يستطيع أن يتناول الطعام في المسجد، إما لكون ليس هناك أحد يحضره له، أو مثلا لو كان المسجد مثلا يمنع من تناول الطعام فيه وهكذا. وهل ساحة الحرم من حدود المسجد؟ ساحة الحرم أنا لا أراها داخلة في الحرم، وإنما حدود الحرم هي الجدران التي تضم الحرم، وهذا يعني هو رأي شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. هل تجوز صلاة الاستخارة في الأوقات المنهي عنها؟ أقول لا، لا تجوز صلاة الاستخارة في الأوقات المنهي عنها إلا إذا كان هناك أمر ضروري ولا يمكن تأخيره عن ذلك الوقت، فإن اضطر له فنعم تجوز، وأما إذا كان فيه سعة فلا تؤدى إلا في غير وقت النهي. هل يصح الاعتكاف للنساء ساعة أو ساعتين أو إلى القيام من بعد صلاة التراويح؟ كما قلت يعني سواء الكلام للرجال وللنساء على حد سواء، يعني نرجو أن لا يكون في ذلك بأس إن شاء الله. امرأة أفطرت من رمضان ومع كثرة المشاغل والنسيان نسيت، لا تدري هل صامت القضاء أم لا، فما الذي يلزمها؟ إذا كانت نسيت فتصوم، لأنه لابد من اليقين بأنها قد قضت ذلك الصوم. هل معنى ليلة القدر في الوتر أنها لا تكون في الشفع مطلقا؟ هذا الذي يظهر، أنها تكون في ليالي الوتر. هل يصح أن أصلي سنة المغرب عند وصولي للمسجد بنية تحية المسجد وسنة المغرب؟ نعم يصح، يعني اجعلها بسنة المغرب وتغنيك عن تحية المسجد، لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود لا يجلس الإنسان هكذا دون أن يصلي. أنا أطلت عليكم لكن ما بقي إلا القليل من الأسئلة، يعني بودي أن أجيب عليها كلها. ما حكم الغسل من الجنابة والحيضة والغسل العادي بنية الغسل والوضوء؟ هل هذا يصح أم لا؟ نقول نعم، إذا نوى الذي عليه غسل رفع الحدث الأكبر، فالحدث الأصغر بلا شك أنه داخل فيه، يعني من باب أولى. فمجرد نيته رفع الجنابة أو المرأة تنوي رفع الحيض أو النفاس، خلاص معنى ذلك أنها يجوز لها أن تصلي بذلك الغسل. من فعل ذلك هل يعيد الصلاة؟ نقول لا، لا يعيد الصلاة. نعم حتى لو لم يتوضأ، يعني قصدك لو لم يتوضأ، حتى لو لم يتوضأ، المهم أن يكون غمر جسمه بالماء ومضمض واستنشق. ما دام مضمض واستنشق وغمر جسمه بالماء خلاص ارتفعت عن، يعني حصلت له الطهارة الكاملة. ما يمكن القول أن المراد بحديث من صام يوما في سبيل الله أنه يدخل في قوله في سبيل الله كل من كان من أجل الله سواء كان في جهاد أو غيره؟ نقول لا، الأول ما يتبادر إلى الذهن في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، أما غير ذلك فمعنى ذلك أن كل من كان صائما فهو في سبيل الله، لأنه قام بطاعة، وهذا امتثال لأمر الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.